أن تقول أنا فتاة مؤمنة موحدة ولله الحمد وأعتقد عقيدة السلف ولي أبو مريض بمرض السكر وضغط الدم وكلما تقدم لي أخ ملتزم بديني يسأل عن عائلته ويكون عقبة في الجهاد والآن تقدم لي أخ عادي أي ملتزم بالصلاة فقط ولكن غير ملتزم ولا تذكره في موضوع اللحية فقال لي أنا غير مقتنع بها ولا يريد أن يثقها فماذا أفعل؟ أنا لا أريد أن أساعده على هذه المعصية أي تقديم له أو ما أعرفش ماذا ولا أريد أيضا أن أربط هذه بأنه مريض ومواقف عليه وقد تحدد أن يحدث في القرآن بعد عشرة أيام أكثر في أمري وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم هداه. هذا السؤال يقول ان الله قدر انسان يصلي ونحن نعرفه من بعد قدر الله وعلمه وان الله حقه ذلك على قدر الله بذلك وكان يوضع ما ورد فيها النساء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.